الأستاذ الطعبوري قال وقت اللي جاوا يقسموا ويفرقوا في الأعمار. لو حكاية هذه خيال في خيال باش يفلكوا. قال لك يفرقوا في الأعمار بنادم قداش يلزم ويعيش، والهيشة الفلانية قداش والهيشة الفلانية قداش، وكل من يمشي على الأرض ومن يدبي ومن يطير اللي يتولد ويعيش قداش من عام ومنها يموت. قال ويا نعملوا عمر واحد لجميع المخلوقات، كما نقولوا كل بنادم يعيش 30 سنة ويموت، وكل هايشة زادت تعيش 30 سنة وتموت. وبما أنها النازلة قلنا خيال في خيال، وقع هذا في جلسة عامة وجميع المخلوقات حاضرين باش كل حد يقول كلامه ويقدم ملاحظاته ويعارض إذا كان عنده معارض، يعني ديمقراطية. قال الرئيس أش تقولوا في كل هايشة تعيش 30 سنة؟ هاجت وماجت هاك الهوايش في بيت الجلسة، وبدات المفاهمات والمفاوضات والمناقشات، والدجاجة طبست على الوزغة قالت لها شنو فكرك، والحصان محلق هو والفرططو، والصيد يتخالم على الفكرون، والذيب في تركينة يطبخ في الراي هو والفرزيت، وأخذ ورد وكل حد كلامه وكل حد ملاحظاته، ولا تغوغى وجوجة، والبهيم ينهق والكلب ينبح والحصان يسهل والجمل اللي قعقع والصيد يزهر والقطوس يمعوق وجرد قاقي والعصافر كل طير والغاتو. أي قال سكات، ضرب الناقوس سكات، أش خممتو؟ ما يبداها إلا زعيم ولا كريم أتقدم كرمكم الله البهيم، طربق وذنيه وحرك ذيله نشطر ذبان، وقال أنا 30 سنة ياسر عليا، هي قولة ويقولوها يا بهيم ضل عرسي نديولك. قال ما على الماء ولا على الحطب، أنا يهزوا عليا الأثقال وديما العصاف يا جنابي والمهماس في رقبتي ودمي سيل، لا من يسخف عليا لا من يروف بحالي، وعرفي بعد ما يخدمني ويقتلني بالتعب في عذر يدخلني الكوري في الظل ويحط لي طريف شعير قدامي وسطيل ما بارد، يربطني قدام الدار للشر وللشمنطر وللعطش، وفي الصيف محروق وفي الشتاء مغروق، وكيف نكبر في عذر اللي يعطيني الانتريت يبيعني للزازار متاع الزويل. لا يا سيدي 30 سنة أعذاب ياسر عليا، 10 كافين وزيادة، وعشر سنين عذاب على كل حال نحسبهم عبادة، وإن شاء الله تخفيف من الذنوب ونلقاه يوم غدوة. قال الرئيس ما لها العشرين سنة اللي تبقات وما حشتش كش بيهم اش نعملوا بيهم؟ قام بنادم اللي عمره ما يشبع من الدنيا وعمره ما يهجيه شيء، وكيف جهنم ديما هل من مزيد وشي ما يملى عينه ولا دودو تراب، قال زيدهم لي ليانس الرئيس. قال جازوك. قام الكلب صار رذيله بين ساقيه ويمشي يتعاوج كأنه خايف من بعض الضربة كيف عادت الكلاب الكل، وقال أنا شعملت بالله 30 سنة وأنا مربوط في سلسلة، كيف ما قال زاد عم البهيم في الصيف محروق وفي الشتاء مغروق، والعصا فيا وفي الكلاب كيف ما يقولوا، وليل مع نهار وانا ننبح وبالحوح يطالع ولساني بذراع باش نعس على سيدي، واذا كان مرة تسيبت كل من يشوفني يقول اذهب اذهب واللي هز حجرة ويرميها عليا، وفي كل بلاد كل بلدية عاملة قانون الكلب اللي مش مربوط يتقتل، وكريت الكلاب تدور في النهوجات وفي الزناقي، والكلب اللي يطيحوا به يرمي له خرطة ويشدوا يقتلوه، وإذا كان عارف يعمل معايا مليح وكرم بيا يرمي لي عظم من مشمشو. عاد هالعيشة الكلبة لا يا سيدي، 10 سنين يكفيه، وكيف تجي تشوف زادة 10 سنين عذاب ياسر. قال الرئيس: لكن احنا يا ولدي قيدنا لك ال30 سنة، وهال20 سنة اللي ما حسيتش بهم مالاش نعملوا فيهم. قام بلاد قال: زيدهم لي يا سيد الرئيس. قال: جازوك. قام القرد قال: هكا قال ربي، 30 سنة وانا نخدم في السرك، حاطيني في قفص وطرفت بنت تحتي، ولا يدور بيا واحد غربي رابطني بسلسلة في حزامي وهو جايبها من بلاد لبلاد، ويدوروا بيا الناس يتفرجوا ويزني ننقز ونتشقلب باش نضحكهم، ورقد رقدة العزوزة ورقد رقدة شنوة، وانا نكشخ ونفنش ونعوش في خليقتي باش أسيادي وللواتي يضحكوا، وباش هاك السفش اللي رابطني يصور عيشته من راسي، وما يرمي لي واحد كعبة كاكاوية إلا ولا طرف خبز إلا من كشخ له تكشيخة اللي تهجيه وترضيه، ويغشوني ويرميوا لي كعبة اللوز ونفرح بيها ونجي نخطفها ونلقاها قشرة، وما ثماش غشاش قد سيد بنادم. لا يا سيدي، 10 سنين فيهم 100 مبركة، ما حشتيش ب30. قام بنادم قال: زيدهم لسيد الرئيس. قالوا: جازوك. ولا لك سي بنادم عنده 30 سنة متاعو، و20 سنة اللي فضلوا على البهيم هذوما 50، و20 متاع الكلب ولا شي 70، زيدهم 20 متاع القرد صاروا 90. واش كانت النتيجة؟ بنادم يعيش 30 سنة لا باس عليه في الغاية والنهاية، وهو يتهزهز وش يذبانة ما في الدنيا إلا أنا، وخبز مخبوز وزيته في الكوز، وفيم طيب وجليد مفروج. أي وفات 30 سنة متاعو يدخل في عمر البهيم، يولي قفة فيها اليد وقفة فيها اليد، وساعات قفة ثالثة على راسه، وهو النهار الكل يجري وعروقاته شرتلة، عبي من فندق الغلة، هز للدار من عند العطار من عند الفحام، النهار الكل هو يحمل في الخبز وفي المقرونة وفي الصبابط وفي القباقب وفي العنبرقيز وفي الفتلي وفي الخيرات على كل نوع، ولا محمود لا مشكور، أقتلوا يصبح حي، والكرش مات ما تقرش، والصغار ما يعرفوا إلا الماما، وللا تبدأ تعفص في طاجين تقعر ما يملا عينها إلا دود التراب، وهي النهار الكل تسخط وتنخط، وهو النهار الكل يجري ويطيح، وحالته أتعس من حالة البهيم. أي عد هاك 20 سنة متاع البهيم يدخل في عمر الكلب، حلك الباب، سكرك الشباك، هزك الطحن من ثنية، تو المهراج تحط ثم يا عبد ربي، صبوا هاك المال الدجاج، حطوا الماكلة لماكلة الحمام، علاش هالزبلة هذه ما خرجتش، هذه الكلور فيها خرجت، هذا ولا شنو، اش بي هذه اللي هوني، اش بي الاخرى مش خادي، الاخرى ما عرف شنو، مشطش راسك يا طفلة، مشيتش للكتاب يا ولد، هب هب هب هب هب هب، نهار كله ينبح. وهو كيف الكلب ينبح ليل مع نهار، ولسانه داير برقبته، وريقه يهبط فيه صابون، ودرجة الدم طالعة بالقراض وبالقراض وحتى للمياء، هذايا حتى ل70 سنة. أي فات هاك العقبة هذيك، خرج من عمر الكلب يدخل في عمر القرد، الوجه مكمش، الفم دربوكة، كيف هذيك شيتة متاع القردة متاع ترزان، خشمه يبوس في دقنونته، العينين تبول، الساقين معوجة، الخشم يقطر، كيف يجي ياكل الفم يزيد يتعوج، والتكامش متاع وجهه الكل تولي تخدم وتشطح كأنه محضر تنصب، والصغار يبدأوا يضحكوا عليه، شو كيفاش ياكل، شو كيفاش يشرب، شو كيفاش معوج، شو كيفاش يكشخ، شو كيفاش يقعد، شو كيفاش يقوم، كل تحريكة اللي تحركها تضحك. واللي عاش لولاد ولاده يا سواده يا مداده، وهو باش يبرد على قلبه يبدأ يقول: تكبروا لداتي وتوليوا كيفوا. قالوا: بقدش شريت هالقوس؟ قالوا: باللي شريته تشريه. آه لو كان عمر جديد، هي لو كان عمر جديد ما يخلي على ذنب هريشه.